بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الترمذي والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. هذا الحديث يدل على فضل الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن على الإطلاق، أعظم من سورة البقرة، أعظم من آل عمران، أعظم من النساء، أعظم من المائدة، أعظم من الأنعام، أعظم من الأعراف، وأعظم مما سواها. فأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السورة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا عظيما وكلاما مفيدا في فضلها في أوائل مدارج السالكين، وذكر أسماءها، وذكر أنه كان قد جاور بمكة وقتا طويلا، وكان يعتريه من العلل والأمراض ما يعتريه. قال: فكنت أقرأ على نفسي الفاتحة وأنفث، فأجد شيئا عظيما من الشفاء والعافية بسبب قراءتها ورقية نفسه بها. كذلك أيضا هذه الفاتحة سبع آيات، وهي السبع المثاني، تثنى وتقرأ، تردد وتكرر وتقرأ في الصلوات كلها. كثير من الناس لحفظه لها، سهولتها وخفتها على نفسه، ولشهرتها، ولحفظ الكبير والصغير لها، ربما بسبب ذلك قل عنده معرفة فضلها، لأنه حفظها وصارت جارية على لسانه، ولا يدري أن هذه أعظم سورة في القرآن، أعظم ما يرقى به، أعظم ما يرقى به، أعظم ما تضمن من كلام الله عز وجل من إثبات التوحيد والرسالة والمعاد والجزاء والوعيد والأمر والنهي وبيان الصراط المستقيم وعواقب المؤمنين وغير المؤمنين. فهي أعظم السور. قال: وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. لأنه في الحديث، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا فاصل بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وشيخ الإسلام يقول: إياك نعبد تمنع الرياء، وإياك نستعين تمنع الكبرياء. فإياك نعبد تمنع الرياء، لا معبود حق إلا الله عز وجل، وإياك نستعين تمنع الكبرياء، فنحن نعبد الله مستعينين به، فاعبده وتوكل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لولا أن الله وفق العبد لصلاته وصيامه وصدقته وبره وإحسانه وعلمه وعمله وحضوره في كل مجمع يحصل فيه الخير، لولا أن الله تعالى وفقه لذلك ما حصل منه شيء ولا كان منه شيء. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا للعبد، يعني الأول لله والثاني للعبد. وقد قسم الله هذه السورة التي تسمى الصلاة بينه وبين عبده، قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل من سؤال الهداية إلى صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى، لأن اليهود عبدوا الله عرفوا الحق وخالفوه، والنصارى عبدوا الله على جهل. ولهذا قال ابن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى. فنحن في كل ركعة من صلاتنا فرضا ونفلا نتعوذ بالله عز وجل من طريق اليهود والنصارى، من طريق المغضوب عليهم والضالين، لأن أولئك الذين عرفوا الحق وخالفوه وقتلوا الأنبياء ونقضوا العهود والمواثيق، وكان منهم البغي والعدوان والحسد، وهم أشد الناس عداوة الذين آمنوا، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل وابتدعوا في دين الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذه السورة العظيمة حري بالمؤمن وكل طالب علم على وجه الخصوص أن يقرأ، ولو تفسيرها من ابن كثير من تفسير السعدي، يقرأ تفسيرها يعرف ما دلت عليه من الجمل، ما دلت عليه من المعاني، يقرأ بها في صلاته كيف لا يعرف معناها وما تضمنته من المسائل العظام. يقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية مدارج السالكين، فقد تكلم على هذه السورة بكلام عظيم جدا، وكيف أن فيها الرد على اليهود والرد على النصارى والرد على المشركين والرد على الذين ينكرون البعث والجزاء والحساب وأهل البدع والأهواء، وكيف أنها تدعو إلى توحيد الله وإخلاص العمل له واتباع رسله وأبانة الصراط المستقيم وأبانة الطريق المنحرفين عن هذا الصراط. وتكلم بكلام عظيم فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله مما دلت عليه هذه السورة، وأنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهي سورة عظيمة ودلت على أمور عظيمة جدا، وحري بالعبد أن يكون على إلمام ومعرفة بما دلت عليه. طيب إلى هنا.